صباح الخير عليكم. معلش بقى عمل يعني ما كنتش حابب ان احنا نوجع دماغكم، كفايه اللي انتوا فيه. امبارح لقيت في منشط نزل لطيف جدا، الهارب محمد علي. كان الاستاذ احمد موسى ومعاه والدي، وعامل المنشط كده الهارب محمد علي. يا احمد بيه ازاي هارب؟ مش الاول قبل ما تنزل حاجه عندك تتحقق الاول من صحه المعلومه، ولا يطلع شكلك وحش؟ واحد، انا بقالي سنه تقريبا سايب مصر. خلال السنه دي انا نزلت مره مصر. خلال السنه دي ولادي كانوا هناك بيكملوا بقيه تعليمهم، ولسه مخلصين السنه دي وراحوا مع اصحابهم صيفوا في الساحل الشمالي، ولسه جايين من مصر بقالهم حوالي 20 يوم تقريبا او شهر. في خلال السنه دي برضو تمت بعض المعاملات، منها من حوالي شهرين فاتوا تقريبا، شهرين تقريبا او 3 اشهر، عندي عربيه فراري زرقاء بقالها معايا 10 سنين. يعني الناس عارفه او اصحابي عارفين ان انا عندي عربيه فراري زرقاء بقالها 10 سنين معايا. الفتره يعني دي معايا، يعني العربيه اتعرفت ان هي بتاعتي. لسه شاريها مني اسلام طاهر ابن اللواء طاهر رئيس الهيئه الهندسيه سابقا، برضو من حوالي شهر او شهر ونص تقريبا. الفيلا بتاعتي في مارينا اشتراها مني واحد اسمه احمد الحداد، واحمد الحداد باعها في خلال 15 يوم لمحمد رمضان. الفيلا اللي قاعد فيها محمد رمضان في مارينا. الشركه لسه ليها معاملات ما بينها وما بين القوات المسلحه، واحنا من حوالي اسبوعين او 3 مسلمين مشروع اسمه مول العاصمه في المنوفيه. مول العاصمه في المنوفيه. استنى بس، على حاجات كتير ولسه بنعمل ملاحظات في فندق الشويفات، ولسه المناديب اللي معايا او الناس القائمه على اداره الشركه لسه بيروحوا القوات المسلحه الهيئه الهندسيه عشان نخلص المشكله اللي احنا فيها. تعاملاتنا مع البنوك شغاله وكل الدنيا شغاله، ازاي بقى انت جاي بتقول انا هربت؟ انا راضي ذمتك، يعني ازاي بتقول انا هربت؟ يعني انا كنت شغال جوه البلد وانا هربان؟ يعني عملت بعت الفلل والعربيات والحاجات ديت غصب عنكم يعني وانا هربان؟ نزلت مصر وانا هربان؟ سبت عيالي وانتوا ما جبتوش سيرتي ولا كنتوا رحت العيال عشان كنت هربان؟ انتوا يعني انا مكسوف. اللي منزل الخبر ده انتوا بتشرب ايه ولا بتضرب ايه؟ ركز ركز، ايه شكلكم بقى خرا؟ ايه اي هبل بتقولوه كده؟ انا بجد مش مصدق يا راجل. ده الاستاذ احمد موسى، كنت انا نزلت ايه قلت لشركه التوزيع البر الثاني انا عايز الناس تشوفه، وده رساله مهمه، وكده كده انا خسرت فيه مش فارق معايا يعني، بس حاجة أنا مؤمن بيها وحاببها وكنت مبسوط إن أنا عملت الفيلم ده، فقلت له طلعه إهداء للقنوات. المهم قال لي إيه، قناة صدى البلد وافقت إن هي تاخده إهداء. قلت يا نهار أسود، صدى البلد؟ أنا عارف إن صدى البلد تبع الحكومة، كمان عشان أنا بشتغل في الفيلد ده فعارف يعني. قلت له طب مفيش مشاكل، صدى البلد صدى البلد. قال لي وهيعملوا لك برومو حلو وهيظبطوا لك الدنيا وبتاع. قلت له مفيش مشاكل. كانت اللي ماسكة الفيلم شركة الماسة بتاعت الأستاذ هشام عبد الخالق. اتفاجئت بعديها قال لك لازم تيجي تحضر تيجي تحضر برنامج ايه؟ برنامج بتاع احمد موسى خضه. انا ما بحبوش، مع احترامي ليه طبعا يعني، كل واحد حر في وجهه نظره. فقلت لهم لا انا مش عايز اطلع معاه. قال لي لا ما ينفعش، طالما الفيلم بتاعك نازل لازم تعمل لقاء، بيعملوا لقاء مع بطل الفيلم او المخرج او بس لازم طبعا تكون موجود بصفه المنتج وكنت من ضمن ابطال الفيلم، لازم تحضر ايه الحلقه دي. المهم ما علينا، انا عايز الفيلم يتشاف. قلت خلاص اروح وامر الى الله. رحت وانا قاعد جوه لقيت حاجه غريبه جدا على الشاشه، في بقى في ميتنج كده انت بتستنى فيه لحد ما يجهزوا يقول لك اتفضل تخش تعمل المقابله بتاعتك. لقيت ايه، شاشه وقدامي كده ايه هاشتاج ارحل يا سيسي. قلت هيشتاجي راح يا سيسي وانا في قناه صدى البلد هيشتاجي راح يا سيسي، يعني مش فاهم حاجه، انا مش متابع قوي التلفزيون او الحاجات دي. فببص لهم طول ما هيشتاجي راح يا سيسي ايه؟ قالوا لي معلش اصل في لقاء دلوقتي على الهوا مع الرئيس ومنزلينه هاشتاج ارحل يا سيسي. اليوم ده انا كنت في قناه صدى البلد والسيد احمد موسى بيعمل معايا لقاء انا بتكلم فيه عن فيلم بيقول الهجره الغير شرعيه، اللي بيقول ان العيال وشبابنا واحنا بنموت في البحر، البحر بيبلعنا، بنسيب بلدنا وبنسيب اوطاننا من الفقر والجوع والذل والعباده وكل حاجه. يعني الفيلم بيتكلمش غير عن كده. ازاي الرئيس طالع في مؤتمر بيكلم الشباب بيقول لهم الدنيا وردي وحلوه وانتوا جايبيني في برنامج نفس البرنامج ونفس الحلقه بتاعته بعديه مباشره انا بقول لكم الناس مش لاقيه تاكل، الناس بتغرق. يعني حتى تناولكم للمواضيع اعلاميا مش مركزين، انت المفروض ما تجيبش فيلم البر التاني، البر التاني ده يسيء اليك، ده مش يضيف لك بونص، لا بالعكس ده يخصم منك. وعندكم القناه وعندكم الحاجه وترجعوا هتجيبوا الحلقه بتاعت انا واحمد موسى وهتلاقوا في نفس اليوم ده بالفعل كان موضوع بتاع هاشتاج ارحل يا سيسي. سبحان الله، يعني اتجمعنا انا وانت في اليوم ده ازاي؟ انا بتكلم في ايه وانت بتتكلم في ايه؟ نتكلم بقى يا سيد على الموضوع او الشغل جوه الجيش بيتم ازاي. مثلا طبعا انا من يعني بقالي مثلا 8 سنين وانا عايز اخرج من الجيش، زي ما قلت انا راجل بشتغل حر. كان في فساد زمان كان في، بس الناس كانت عايشه وكنا هنعمل ايه؟ لكن المره دي ده في موت. يعني حتى لما لقيت الاخوان هيوقعوا البلد او دي كانت وجهه نظري قلت لا ارحل. ولما لقيت السيسي كده للاسف جيت اقول ارحل، زي ما انتم شايفين بقى طلع عليا بقى ايه، خاين الوطن وهربان وبتاع، يعني الحاجات اللي هو بيقولوها الله يسهل لهم. ما خلينا في موضوعنا، بيشتغلوا ازاي؟ قال لك اول ما مسك بقى رئيس عدت وزير الدفاع محمد علي، انت من الشركات اللي هتقدم رسومات عشان هنعمل بيت للفريق عبد الفتاح السيسي. ايه ده؟ هو ده اللي هيمسك ولا ايه؟ هو خلاص هو مكان المشير وعايزين نجهز نفسينا وبتاع ومش عارف ايه. المهم الراجل ايه؟ مسك واحنا بنعمل التصميمات وبنعمل الديزاينات، مش انا بس كشركه، كذا شركه عشان نقدم له البيت اللي سعادته هيختاره يقعد فيه. المهم اختار النموذج اللي مقدماه مجموعه املاك، المجموعه اللي انا فيها. هيعمل البيت ده؟ قالوا لي عاجبه البيت ده. طيب حاضر. نعمل بقى احنا المقايسة والمكتب التصميم بتاعنا، الناس المعماريين بيعملوا بقى المقايسة طبقا للمواصفات اللي هم حاطينها، نوع التشطيبات والخ. السادة اللي قبلنا اصحاب الشركات او اللي بيشتغلوا في القطاع ده يعرفوا كلامي ده. عملنا المقايسة رحنا نقدمها، قال لك دي بكام دي؟ 20 مليون. قال لك لا احنا عايزينها تقل كتير، الراجل مش هيرضى. طيب نعملها بكام؟ حاجات غريبه كده وافلام كتيره في المعطرات تنزل تطلع لازم يعمل معاك هو الشغلانه دي. المهم احنا وصلنا في الاخر ل 25 مليون، هنشتغل البيت ب 25 مليون. قلت ايه خلاص اتس اوكي. وكنت بعمل الشغل ده باسم شركه ثانيه لان الجيش كان في حد برضه عامل معانا مشكله وكان عامل لي وقف نشاط ايامها. فكنت جاي شركه ثانيه وفي ناس كتير عارفه الموضوع ده، مهندس اسمه مهندس هشام حشيش. ده اللي كنت احط الواجهه وانا اللي كنت بشتغل وشركتي والشركه عندنا هي اللي كانت بتنفذ. واحلى حاجه من الكلام ده ولوفات مؤلفه تعرفوا، ولوفات مؤلفه. يعني بصوا احنا كل حاجه بالدليل، مفيش حاجه اسمها نتكلم كده زي موضوع هربان، شكلك بقى وحش اهو مش هتلاقي لها اجابه. فخد دي بقى كده وعايزك تبقى راسي يا احمد يا موسى عشان تعرف ترد. بتقدم انت بقى المقايسه راح قال لنا ايه 25، نفذ ب 25، واحنا بننفذ ب 25 طبعا الفيلا وصلت ل 60 مليون، 60 مليون زي ما شرحت لكم قبل كده، احنا بنعمل خرسانات، بنعمل التشطيبات كامله، في جهه منوطه بالفرش اسمها اداره شؤون معنويه، دي بقى اللي بتفرش النجف والكنب والحاجات وتجيب المطابخ، يعني ايه؟ عشان يبقى كل واحد عنده شغله، محدش يخش على حد. ساعات كانوا بياخدوا مننا برضه شويه غسالات، شويه حاجات، يعني مفيش مشاكل. واحنا ايه كشركه اداره شؤون معنويه عايزين ندق معاها زقه. لازم نعمل البيت للراجل. احنا بقى بنعمل البيت للراجل، وكانت مصر ساعتها فيها احداث اللي هي ما بين الاخوان والمدنيين، او مش عارف انا مكسوف اقول ايه، يعني ما بين اخوات بعض، يعني كانت في مشكله ما بين الاخوات، انا مسميها كده اخوات واختلفوا، مش مشكله يعني، عادي كلنا بنختلف. الخناقه تحت في الشارع، وانا كنت من ضمن الناس اللي موجوده في الشارع في الاتحاديه، ومش هكذب كنت زعلان من الاخوان او طريقه العنف او طريقه الطبنجات او ضرب النار او الحاجات اللي بيعملوها دي. anyway دي بقى موضوع إدارة بلد، وكل واحد فينا بيفكر في بلده بوجهة نظره وتحترم. تليفون جالي، أنت فين؟ يا عم فكك من المواضيع ديت والحركات، أنت إيه اللي رماك الرمية السودية بتاعت الثورات والمظاهرات؟ ارجع بسرعة، إيه الفريق عبد الفتاح السيسي هيعمل زيارة للاستراحة. قلت له أنا ماليش نفس، مش الشغل شغال 100 100، وكمان الشغل مش باسم، يعني مش لازم أبقى موجود. قال لي لا أنت لازم تبقى موجود، ده هشام حشيش اللي كنت أنا حاطه الواجهة لينا. اخدت بعض وقت الاستراحه، والله العظيم قعدت في الكرفان كده. طبعا الدنيا اتقلبت، لقيت الرئيس عبد الفتاح السيسي جاي بالبرنس ولابس لابلوب والمدام والاولاد وبيلفوا ايه على البيت، والدنيا طبعا بقى ايه متدربكه. ايه تطلب حاجه؟ ماما مش عاجباني الاوضه، اللون ده حلو ولا اللون ده وحش؟ طبعا احنا ماشيين معانا، هما بقى ماشيين معاهم الورقه كده رجالتي واللواءات، الورقه كده والقلم. نجف حاضر، الكلام دي مش حلو، اوكي. الحمام ده فيه يتغير يا فندم، اللوحه دي تتغير يا فندم. طبعا نفذ، اول ما يمشوا لازم ننفذ على طول. جم بصوا وشافوا وسجلوا بعينيهم، واذكياء جدا، واحيانا كانوا بيجوا معاهم مهندس برضه تيجي تباشر المواضيع. طيب منين انت راجل وزير دفاع وعندك قدام الاتحاديه الاخوات بيقطعوا بعض، وانت بالك لايق قوي قوي قوي بتاع فقرا قوي قوي قوي، جاي انت والمدام والاولاد بتتفرجوا على البيت، مع انك قاعد جوه في الحلميه في البيت القديم، واحنا هدينا البيت بتاع اسمه عبد الحكيم عامر، كان المشير سايبه بقاله 100 سنه كده، ورحنا قال لك عمل فيه ترميم، ورحنا قلنا طول لا جبنا تقرير من جامعه عين شمس، قال لك لازم تهدوه، هديناه وعملنا واحد، والميزه هو في الحلميه، وكمان عشان بالادله احنا رفعنا السور رفعه مهببه يا رجاله، يعني تقريبا قربنا نعمل السور بتاع سور الصين العظيم. والله، والناس هناك حته شعبيه كده برضه اللي احنا مولودين فيها، ممكن يصوروا وينزلوا ده على الموبايل. عملنا سور ايه؟ صرفنا مصاريف رهيبه على السور، وانا حتى قلت لهم وعاملين بقى زحمه هم عند الحلميه قافلين بوابات وعاملين مش عارفه ايه، قلت له يا باشا طب انتوا ايه اللي بيجبركم انك تقعدوا معايا الوزير هنا؟ طب ما في قطاع كبير اسمه هايت ستيب ومؤمن من كل الجوانب، ما يروح يقعد فيه بدل ما هو يا عيني مضايع على الناس ورفعنا عليهم السور وعم قافل لهم شوارع. هو احنا يعني لازم نخنق في الناس؟ ما بنرتاحش لما نخنق الناس، وانت عندك قطاع اسمه هايت ستيب واسع ملعب يا عم، ما تعمل فيه الاصل، لا لازم نعمل في الحلميه. وعملنا له بقى اللي في الحلميه، والسيد الرئيس كل يومين ثلاثه يجي يباشر البيت.